صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذا المحرم قد وافت صارختان مما استحملوا به ايامه الحرم. تنعى اليك بنا حتى أريقت ولم يرفع لكم علم نصفه حتى من تجب عند استرافتها إلا بأدمع علم حنات وبين يديها فتية شربات من نهرها نصب عينيها الضباب خضم وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدا عليها قدرها هجموا نادت ولا بعدهم عنها معاتبة بهم ويا ليتهم من عدلها أمموا قوم الغلا عقدت حبنا مفارقهم على الحرية ما ضيموا ونهر الدموع ما بالهم قصر أعمار شأنهم لا يهرمون وللهيابة هرم وكأني بفاطمة عليها السلام طمعا ولدها الحسين يحسن ما جاءت النبوية وصية شوف أحوالك في الطيوف الغابرية يا حسين من وراك من حكمك عزية يا هو الذي ساعد أبو محمد على النور يقولون يا ابن الصلاة الفاتحة نحرك والترب يد الحصار كأبورة صدرك وفي قلوب أهل الولا محفور قبر كراس شك الراح للصار هدية وما العزاء وحسان مدري وين هو صار يقولون زاد نسبة الماتم على كوار ليل نهار تصيح يا مهجة المختار يا ليل وياك مدفون يا مجروح. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول مبدأ الحوار. حديثنا حول مبدأ الحوار في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في إنسانية الحوار، والنقطة الثانية في نسبية الحوار، والنقطة الثالثة في أصول الحوار. أما النقطة الأولى، نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نقف أمام هذه الآية المباركة: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية المباركة عندما نتأملها نجد أنها تدل على أن حالة الحوار وحالة الجدال ظاهرة متأصلة في الإنسان. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني الإنسان يعيش في أعماقه روح الحوار وروح الجدل وروح المناقشة. فالجدال والمناقشة ظاهرة إنسانية متأصلة في طبع الإنسان وفي ميول الإنسان. ما هو السر وراء ذلك؟ هناك نزعتان أصيلتان عند الإنسان، إذا التفتنا إليهما عرفنا كيف أن الحوار ظاهرة إنسانية متأصلة. النزعة الأولى هي غريزة دفع الألم. كل إنسان أقوى الغرائز التي تسيطر على هذا الإنسان وعلى مسيرته هي غريزة جلب اللذة ودفع الألم. الإنسان دائما يسير بين هذين الطرفين، طرف جلب اللذة وطرف دفع الألم. دفع الألم، غريزة دفع الألم تبعث الإنسان على الغضب إذا أغضب، غريزة دفع الألم تبعث الإنسان على الثأر لشخصيته إذا جرحت شخصيته، غريزة دفع الألم تبعث الإنسان على خوض الحروب الطاحنة مع الآخرين في سبيل مبدأ أو عقيدة أو مفردة معينة. أيضا غريزة دفع الألم هي التي تبعث الإنسان على الجدل، غريزة دفع الألم هي التي تبعث الإنسان على الحوار. الإنسان إذا آمن بفكرة معينة، إذا آمن بمبدأ معين وأحس أن الطرف الآخر يحاول أن يسلبه ما آمن به، يحاول أن يسلبه مبدأه الذي يقر به أو يعتقده، الإنسان انطلاقا من غريزة دفع الألم تراه يمارس الحوار، يمارس الجدل مع الآخر انطلاقا من غريزة دفع الألم، لأنه لا يريد أن يسقط معتقده، لا يريد أن يتهاوى ما يقره وما يعتنقه، لا يريد أن يعيش ألم سقوط المعتقد، ألم سقوط المقالة التي يقر بها ويذعن بها. إذن في الإنسان انطلاقا من غريزة دفع الألم تراه يجري وراء الحوار ويجري وراء النقاش دفاعا عن معتقده ودفاعا عن المقالة الراسخة في ذهنه. لذلك كان الحوار وكان الجدال نزعة متأصلة في الإنسان، لأنها تنبع عن غريزة ذاتية للإنسان، وهي غريزة دفع الألم عند الإنسان. النزعة الأصيلة الأخرى هي غريزة المحاكاة. طبع الإنسان على المحاكاة، طبع الإنسان على محاكاة الآخرين وعلى تقليد الآخرين. الطفل يحاكي أباه من حيث يشعر أو لا يشعر، التلميذ يحاكي أستاذه من حيث يشعر أو لا يشعر، الأمة المتخلفة والحضارة المتخلفة تحاكي الحضارة الشامخة من حيث تشعر أو لا تشعر. طبيعة المحاكاة، نزعة المحاكاة، نزعة ذاتية عند الإنسان. ومن أجل ذلك إذا ولد الإنسان ومنذ نعومة أظفاره ينفتح على الحياة. الحياة ميدان الصراع، ميدان التنافس، ميدان السباق. الحياة ميدان التنافس الاقتصادي، التنافس الاجتماعي، التنافس والتسابق والتغالب الديني. إذا انفتح الإنسان على الحياة ورأى أن الحياة مخاض عسير بالصراع بين الأضداد وبالصراع بين الأطراف المختلفة، بدأ الإنسان يحاكي الواقع الذي يعيش فيه، بدأ الإنسان يحاكي البيئة التي يتنفسها. إذا كانت البيئة بيئة تعيش حال الصراع، سواء كان صراعا دينيا أو صراعا اقتصاديا أو صراعا اجتماعيا، لأن طبيعته المحاكاة والبيئة التي انفتح عليها بيئة صراع وجدل ونقاش، لذلك ترى هذا الإنسان يكبر ومعه ظاهرة الجدل، ومعه ظاهرة الحوار، ومعه ظاهرة النقاش. إذن إذا قرأنا الآية المباركة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لا نستغرب أن ظاهرة الجدل ظاهرة إنسانية، لأنها ظاهرة تنبع من أصول إنسانية، ظاهرة تنبع من أصول ذاتية عند الإنسان، ظاهرة تنبع من غريزة دفع الألم ومن غريزة المحاكاة عند الإنسان كما شرحنا ذلك. هذا هو كلامنا في النقطة الأولى. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية، نبحث عن نسبية الحوار. ما معنى نسبية الحوار؟ هنا أمامنا نظريتان. النظرية الأولى التي يطرحها بعض علماء الاجتماع في علم الاجتماع المعرفي، أن الحوار يستند إلى التعددية ونسبية الحقيقة. والنظرية الأخرى أن الحوار الديني يستند إلى الوحدوية والحقيقة المطلقة، لا إلى النسبية والتعددية. خل أشرح لك هذا المعنى. هناك مفردتان شائعتان. المفردة الأولى حوار الحضارات، والمفردة الثانية حوار الأديان. لا يجوز لنا الخلط بين هاتين المفردتين. المفردتان مختلفتان اختلافا جوهريا. هناك حوار الحضارات ونسميه بالحوار الحضاري، وهناك حوار الأديان وهو يختلف عن حوار الحضارات. كيف؟ حوار الحضارات حوار يختزن التعددية، حوار يبتني على التعددية في الحقيقة. مثلا في عصرنا الحاضر عندنا حضارتان شامختان، الحضارة المادية وهي الحضارة الرأسمالية الغربية، والحضارة الإسلامية. الحضارة المادية حضارة برعت في المجال التكنولوجي، هذا لا أمر لا يمكن إنكاره. الحضارة المادية الغربية تفوقت في المجال التكنولوجي، سيطرت على الفضاء، وقفت على مراكز الكون، وقفت على كنوز الطاقة، حضارة وقفت على مفاتيح الحركة المادية، مفاتيح العجلة المادية. فالحضارة الغربية من هذه الجهة حضارة متفوقة. يمكن لنا أن نقول بأن الحضارة الغربية نالت نصيبا من الحقيقة في المجال التكنولوجي، لأنها برعت وتفوقت ووقفت على الكنوز والمراكز. ومن جهة أخرى الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية أقصد في الوضع الحاضر وفي الزمن المعاصر، الحضارة الإسلامية أخفقت في المجال التكنولوجي، ما زالت تابعة ومقلدة في هذا المجال وليست مبدعة. ولكن الحضارة الإسلامية على عللها المادية ما زالت تصنع المبادئ والقيم، ما زالت هي الحضارة الوحيدة التي تصنع المبادئ والقيم. كيف؟ أضرب لك مثال من أنفس القيم وأغلى المبادئ، قوة الإرادة. من منا لا يهوى قوة الإرادة؟ من منا لا يحب أن تكون له إرادة حديدية صلبة يتحدى بها العواصف والأعاصير؟ قوة الإرادة من أثمن القيم، من أغلى المبادئ. قوة الإرادة تصنعها الحضارة الإسلامية ولا تصنعها الحضارة الغربية. الحضارة الإسلامية هي التي تخرج الأبطال الاستشهاديين في فلسطين وفي لبنان. الحضارة الإسلامية تربي هذا الفرد على إرادة تتحدى الدنيا بإغراءاتها، وتتحدى الدنيا بزخارفها. إنسان يسحق الدنيا ويسحق الإغراءات ويسحق المطامع ويبادر للشهادة من أجل قيمه ومبادئه. هذه هي القيمة، هذا هو المبدأ، هذه هي قوة الإرادة. قوة الإرادة من المبادئ النبيلة العظيمة التي تصنعها الحضارة الإسلامية. أجواء الإسلام هي التي تصنع قوة الإرادة. إذن بإمكاننا أن نقول أن الحضارة الغربية نالت نصيبا من الحقيقة لأنها تفوقت في المجال التكنولوجي، والحضارة الإسلامية نالت جزءا من الحقيقة لأنها تفوقت في المجال الروحي، بما أن الحضارتين كل منهما تمتلك نصيبا من الحقيقة، إذن مقتضى ذلك أن ينشأ بينهما حوار الحضارات. نظرية حوار الحضارات انطلقت من هذا المنطلق. نظرية حوار الحضارات تؤمن أن هناك تعددية، هناك حضارتين، كل حضارة امتلكت نصيبا من الحقيقة ولو في مجال مهارتها ولو في مجال براعتها، بما أن هناك حضارتين لكل منهما نصيب من الحقيقة، إذن هناك طرفان متفاعلان، هناك طرفان متحاوران، بينهما حوار التفاعل لا حوار التغالب، حوار التواصل لا حوار التقاطع. وهذه هي نظرية ومصطلح حوار الحضارات. أما حوار الأديان، الحوار الإسلامي المسيحي أو الحوار الإسلامي اليهودي أو حوار المذاهب، الحوار السني الشيعي، هل الحوار الديني فالحوار الحضاري؟ هل الحوار الديني حوار ينبثق عن التعددية كما كان الحوار الحضاري؟ هل الحوار الديني حوار ينبثق عن نسبية الحقيقة كما كان الحوار بين الحضارات، أم أن الحوار الديني يختلف جوهرا ومضمونا عن الحوار الحضاري؟ هذا هو مركز بحثنا، محور بحثنا، الفرق بين الحوار الديني والحوار الحضاري. ذكرنا أن بعض علماء الاجتماع يرى لا، يرى ما في فرق بين الحوار الديني والحوار الحضاري. الحوار بصفة عامة سواء كان حوارا دينيا أو كان حوارا حضاريا، الحوار بشكل عام هو حوار يختزن التعددية وحوار يختزن نسبية الحقيقة، حوار يبتني على التعددية ونسبة الحقيقة. كيف يعني؟ أصحاب هذه النظرية يقررون أن النظام، نظام الوجود، نظام الوجود الكوني، نظام الوجود الاجتماعي، نظام يرتكز على قانون التغير والحركة. هذا الوجود بأكمله ليس فيه سكون، ليس فيه ثبات، ليس عندنا شيء ساكن وليس عندنا شيء ثابت. نظام الوجود نظام حركي، نظام التغير، نظام المفاجآت والتغيرات. بما أن نظام الوجود نظام التغير والحركة فليس عندنا ثبات، إذن ليس عندنا حقيقة مطلقة. ليس في الوجود حقيقة مطلقة وليس في العقول حقيقة مطلقة. لا يوجد مذهب أو دين يحتكر الحقيقة المطلقة لنفسه، يقول أنا صاحب الحقيقة وغيري ليس على شيء منها أبدا. الحقيقة خاضعة لنظام التغير، خاضعة لنظام الحركة. هذا النظام الذي يفرض نفسه على الوجود يعني ويقرر أنه ليس هناك حقيقة مطلقة. كل دين حاز جزءا من الحقيقة، كل مذهب حاز نصيبا من الحقيقة وليس كل الحقيقة. الحقيقة المطلقة ليست لأحد، الحقيقة نسبية. وانطلاقا من هذا المبدأ ألا وهو مبدأ الحقيقة النسبية يحصل الحوار. إذن حوار الأديان، حوار المذاهب، كحوار الحضارات، حوار التفاعل، حوار التواصل، حوار أن أكتسب منك وتكتسب مني، حوار أن أخذ منك وأن أعطيك، حوار الأخذ والعطاء، حوار الأديان كحوار الحضارات. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الإسلامية التي نقررها أن هناك فرقا بين الحوار الديني والحوار الحضاري. الحوار الديني لا يستبطن التعددية، الحوار الديني حوار أحادي، حوار وحدوي لا يستبطن تعددية. الحوار الديني حوار يرتكز على الحقيقة المطلقة لا على الحقيقة النسبية. فرق بين حوار الحضارات وحوار الأديان، فرق بين الحوار الحضاري والحوار الديني، لأشرح لك الأمر. هنا مطلبان علينا أن نلتفت إليهما. صلوا على محمد وآل محمد. المطلب الأول، ذكرنا مرارا وفي عدة بحوث أن هناك فرقا بين عالم الملك وعالم الملكوت. عالم الملك هو عالم المادة، عالم المادة التي نتعامل معها بالحواس الخمس، هذا هو عالم الملك، هذا الذي عبرت عنه الآية المباركة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهناك عالم وراء الصور، وراء الأشكال، وهو عالم الملكوت. عالم الملكوت هو الذي عبرت عنه الآية المباركة: تبارك الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. عالم الملكوت يعني شنو؟ عالم الملكوت عالم ما وراء المادة، عالم ما وراء الصور، عالم الميتافيزيقي كما يقولون، عالم الحقيقة، عالم الواقع الذي هو وراء المادة ووراء القانون التغير ووراء قانون الحركة، عالم الملكوت. طيب، إذا كان عندنا عالمان، عالم الملك وعالم الملكوت، عالم المادة وعالم الروح وعالم الحقيقة، نحن عندما نفتتح حوارا حضاريا فحوارنا سوف يكون حول ماذا؟ حول عالم الملك. حوار الحضارات حوار يرتبط بالحقائق المادية، حقائق عالم الملك. طيب، لأن حوار الحضارات يا إخوان حوار يرتبط بعالم المادة، يرتبط بالحقائق المادية، والمادة تعني التركيب والتجزئة والتغير والتبدل. عالم المادة هو هذا، عالم المادة عالم التغير، عالم التجزئة، عالم التركيب، تلتف العناصر تتفاعل ثم تفترق ثم تتباين، عالم التغير والتركيب والتجزئة. بما أن عالم المادة عالم التركيب والتجزئة، يمكن لنا أن نقول، وإلا احنا لا نسلم، يمكن لنا أن نقول بأن الحقائق المادية بعضها حقائق ماذا؟ نسبية. يعني أنت تنال جزءا من الحقيقة وأنا أنال جزءا من الحقيقة. مثلا أضرب لك مثال، يعني نحن عندما مثلا نبحث في تأمين سي ضروري للحياة، بحيث لو لم يعط في تأمين سي يموت أو ليس ضروريا، هذه حقيقة مادية، هذه حقيقة ترتبط بماذا؟ بعالم الملك، لا ربط لها بعالم الملكوت. نحن عندما نبحث عن هذه الحقيقة يمكن أن تقول نعم في تأمين سي ضروري وليس بضروري في نفس الوقت، صح لو لا؟ في تأمين سي ضروري في بعض الظروف، ضروريا لبعض البشر، ليس ضروريا في بعض الظروف، ليس ضروريا لبعض البشر. يمكن لنا أن نختلف حول حقيقة مادية، ومع ذلك أنت تصيب جزءا وأنا أصيب جزءا آخر. يمكن لنا أن نختلف حول حقيقة مادية وتكون الحقيقة المادية حقيقة مرنة، يعني حقيقة تقبل أن يصاب جزء منها لطرف وينال جزء منها لطرف آخر. فالحقيقة المادية يتصور فيها المرونة وأن تكون حقيقة نسبية. نحن عندما نختلف، مرض السل الرئوي مثلا مرض قاتل ليس بقاتل، قاتل وليس بقاتل في نفس الوقت، قاتل في بعض الظروف ليس بقاتل في بعض الظروف، بالنسبة لبعض الأشخاص بالنسبة لبعض الأشخاص الآخرين. إذن بما أن الحقيقة حقيقة مادية وعالم المادة عالم التجزئة، عالم التركيب، عالم التفاعل والتغير، فيمكن للحقيقة المادية أن تكون حقيقة مرنة ويمكن أن تكون حقيقة نسبية. حوار الحضارات حيث أنه حوار حول مفردات، حول مفردات الحضارة المادية، يمكن أن يكون حوار التفاعل، يمكن أن يقال بأن حوار الحضارات حوار يختزن التعددية ونسبية الحقيقة. أما الحقائق الملكوتية، يعني حقائق ما وراء المادة، حقائق ما وراء المادة ما تخضع للتغير والتفاعل، يعني الله واحد أو ليس بواحد، تربطها بالتفاعل والتغير، هذه حقيقة بسيطة. الله واحد أو ليس بواحد ليست حقيقة مادية كي تكون مرنة وقابلة للتفاعل والتغير. محمد صلى الله عليه وآله نبي أو ليس بنبي، مو مسألة مادية هذه حتى نقول بأنه نعم حقيقة مرنة. اللي يقول نبي مصيب اللي يقولون بهم مصيب يعني ويتفاعلان. لا، علي عليه السلام إمام أو ليس بإمام، المهدي المنتظر المهدي المنتظر هو فلان أو ليس بفلان، ليست حقائق مادية. وبما أنها ليست حقائق مادية فهي مفاهيم بسيطة دائرة بين طرفين، إما نعم وإما لا، فلا تقبل أن يصيبها طرفان مختلفان، لا تقبل التعددية ولا تقبل النسبية، حقائق بسيطة. لا يمكن لي أن أقول الله واحد وليس بواحد في نفس الوقت، وهذا مصيب وذاك مصيب، هذا جمع بين النقيضين والجمع بين النقيضين مستحيل عقلا. هذا مثل نجي مثلا أجي أقول لك أنت إنسان ومو إنسان والجميع مصيب، وأنت مثلا وأنت مثلا تلميذ وليس بتلميذ الجميع مصيب، وأنت موجود ولست بموجود الجميع مصيب، وأنا كلامي صح وكلامي غلط والجميع مصيب، وأنا أحكي وياك وما أحكي وياك والجميع مصيب، وهكذا. الجمع بين النقيضين مستحيل عقلا. فالحقائق الملكوتية أي الحقائق التي تكمن وراء المادة حقائق بسيطة لا تخضع لقانون التغير والتفاعل، ولذلك فهي حقائق لا تقبل التعددية ولا تقبل النسبية. والحوار الديني سواء كان حوارا بين الأديان أو كان حوارا بين المذاهب حوار حول حقائق الملكوتية وليس حوارا حول الحقائق المادية، كي يقال بأن الحوار الديني حوار يعني التعددية أو حوار يعني نسبية الحقيقة. نجي إلى المطلب الثاني الذي علينا أن نلتفت إليه. إحنا نناقش مناقشة فنية جدلية، أنت عندما تقول الحقيقة نسبية، توجه معي، الحقيقة نسبية، هذه مقالة من المقالات، حقيقة نسبية جملة مكونة من مبتدأ وخبر، الحقيقة نسبية، هذه المقالة مفهوم من المفاهيم أليس كذلك؟ مفهوم. هل هذا المفهوم نسبي أو ليس بنسبي؟ انت اختر واحدة من الثنتين. الحقيقة نسبية، هذه الكلمة هي حقيقة أيضا صح لو لا؟ نفس هذه الكلمة هي حقيقة من الحقائق. الحقيقة نسبية، نسبية الحقيقة حقيقة من الحقائق، فهل هي نسبية أو ليست بنسبية؟ إذا قلت هذه نسبية أيضا، كل شيء نسبي حتى هذه، كل شيء نسبي حتى نسبية الحقيقة، نسبية الحقيقة أيضا نسبية. إذا كانت نسبية الحقيقة أيضا أمرا نسبيا، إذا ليست قانون يمكن التعويل عليه ما دام نسبيا. ما دامت نسبية الحقيقة أمرا نسبيا فلا تصلح أن تكون قانونا نقيس عليه معلوماتنا وحواراتنا وأحكامنا، لأن نسبية الحقيقة هو قانون نسبي أيضا. أما إذا قلت لا، لا هذه حقيقة مطلقة، نسبية الحقيقة حقيقة مطلقة وليست نسبية، إذن اعترفنا وأقررنا وأذعنا أن هناك حقيقة مطلقة. فإذا كانت هناك حقيقة مطلقة على أساس هذه الحقيقة المطلقة يتولد الحوار الديني. فالحوار الديني يا إخوان لا ينبثق عن التعددية ولا عن نسبية الحقيقة، وإنما الحوار الديني حوار أحادي، حوار يستند إلى الحقيقة المطلقة، لأنني أعتقد بأن الحقيقة المطلقة عندي أحاورك لأقنعك بمعتقدي، لا لأنني أعتقد أن هناك حقيقة موزعة بيننا فأأخذ منك وأعطيك. هذا ليس حوارا دينيا وإنما هو حوار حضاري، وفرق بين الحوار الديني والحوار الحضاري. لعل إنسانا يسألنا إذن ما معنى قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني هذه الآية ظاهرها أن الحقيقة يمكن شنو؟ يمكن أن تتوزع. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. من الجائز أن توزع بيننا الحقيقة، فأنا أنال منها جزءا وأنت تنال منها جزءا آخر. فلماذا لا تقولون بالتعددية والنسبية والآية ظاهرها إمكانية توزيع الحقيقة وتحصيص الحقيقة إلى حصتين لكل طرف حصة منها؟ لماذا؟ الآية المباركة تفترض وتقرر النسبة الفرضية، النسبية الفرضية عفوا. ايش معنى النسبية الفرضية؟ يعني انا ما اقدر اخوض معك حوار الا ان افترض جدلا ان الحقيقة مرددة ما بيننا، اما انت على الحقيقة او انا، صح ولا لا؟ هذا مجرد افتراض جدلي لاجل بدء الحوار، لا يعني ان الحقيقة يمكن تحصيصها وتوزيعها. هذا اسلوب تكتيكي. من الاساليب التكتيكية للحوار ان اقول محتمل، وانت ترى ما احتمل مليون بالمئة عندي علي عليه السلام امام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ما عندي احتمال الطرف، ما عندي احتمال للامر المعاكس. ولكن جدلا ومن اجل ان ابدأ معك الحوار انا امارس اسلوبا تكتيكيا، اقول لعل كلامك صحيح ولعل كلامي صحيح، فلنبدأ الحوار إذن ونستقرئ الأدلة والبراهين لنصل إلى شيء من الطرفين، لنصل إلى أحد القولين. هذا مجرد افتراض جدلي كأسلوب تكتيكي لممارسة الحوار، ولا يعني أن الحقيقة أمر نسبي وأمر يقبل التحصيص. إنا أو إياكم يعني افتراض من باب الفرض وليس من باب الواقع. إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا تمام كلامنا في النقطة الثانية التي تحدثنا فيها حول نسبية الحوار. صل على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة، أصول الحوار الديني. تحدثت في الجمعة الماضية في البحث المسجدي عن الحوار المذهبي بشيء من التفصيل، وهنا أختصر الكلام وبصياغة أخرى حول الحوار المذهبي. أنتم تعرفون أن قناة المستقلة وغيرها من المواقع في الانترنت افرزت لنا حالة وظاهرة من الحوارات المسعورة، من الحوارات المحمومة، من الحوارات التي انعكست شجارا وسجالا طائفيا بدل ان تكون حوارا هادفا مسؤولا. نحن لسنا ضد الحوار، عصرنا هذا هو عصر الانفجار المعلوماتي، عصرنا هذا هو عصر الانفتاح على ميادين العلم وآفاق المعرفة. لا يمكننا أن نقف أمام عجلة العصر وأن نوقف الحوار وأن نقول لا حوار، لا. نحن لسنا ضد الحوار لأننا لسنا ضد حركة العصر وعجلة الحضارة، ولكننا مع الحوار المسؤول، مع الحوار الهادف، ولسنا مع الشجار، ولسنا مع السجال الطائفي. نحن مع المفردة الأخرى التي تركز على الحوار المسؤول والحوار الهادف. كيف يكون الحوار هادفا؟ انتبهوا إلي يا إخوان، انت اذا تلاحظ بعض الحوارات في قناة المستقلة تلاحظ مدرستين مختلفتين تماما، مدرسة الامامية ومدرسة السلفية. مدرسة الامامية مدرسة عقلانية تعتمد على الأحكام العقلية بصورة رئيسية، مدرسة تعتمد على المبادئ العقلانية في كثير من أصولها وعقائدها، أليس كذلك؟ مدرسة لا تعتمد على الظواهر الحرفية للآيات والروايات. نحن مدرستنا المدرسة الإمامية لا تعتمد على العلاقة الحرفية والاستنطاق الحرفي للآيات والروايات، مدرسة تعتمد على الظهور التحليلي. دائما دائما نحن نقرأ القرآن أو نصوص النبي أو نصوص الصحابة أو نصوص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نقرأها بالظهور التحليلي ولا نقرأها بالظهور اللغوي الحرفي، هذا هو منهجنا. إذن في مقابل المدرسة الإمامية التي تعتمد على ركيزتين، المبادئ العقلية من جهة والظهور التحليلي من جهة أخرى، مدرسة أخرى هي مدرسة السلفية. المدرسة السلفية مدرسة نقلية تعتمد أولا وآخرا على ماذا؟ على النقل. العقل لا مجال له في هذه الأمور، نعتمد على النقل وما روي. ومن جهة أخرى منهجها منهج الاستنطاق الحرفي، استنطاق حرف الرواية، استنطاق حرف الآية، من دون أن تكون هناك عملية تحليلية يقوم بها الذهن وراء هذا الظهور ووراء القرائن والمناسبات والظروف الموضوعية التي تكتنف النص وتكتنف الآية أو الرواية. مدرستان مختلفتان، كيف تجمع بينهما في حوار؟ منهجان متباينان، كيف يستمعان في حوار؟ لا يمكن لي كمدرسة ولك كمدرسة أن أسير معك في حوار من دون أصول ومن دون منهج. سيتحول الحوار حتما إلى ماذا؟ إلى ظاهرة الشجار. سيتحول الحوار حتما إلى السجال الطائفي، لأننا متغايران، لأننا ننتهل وننحدر عن مدرستين متباينتين. إذا كنا ننحدر عن مدرستين متباينتين فكيف أجتمع معك في حوار ودي أخوي حميم يجسد الأخوة الإسلامية والعلاقة الحميمية ما بيننا؟ لا يمكن ذلك، مدرستان متغايرتان. إذن من أجل أن يكون الحوار هادفا ومن أجل أن يكون الحوار مثمرا لا بد أن تكون له أصول، يعني نقرر الأصول أولا ثم ندخل في الحوار. مثلا الآن أنا ما أجي أصعد على راسك وأصعد المنبر وأقول لك إلى آخر الموضوع، لا بد أن أقدم لك مقدمة، أقول لك موضوعي هذه الليلة حول النقطة الفلانية، موضوعي يرتكز على نقاط، يرتكز على مقدمة معينة. لا بد من إعطاء مدخل للبحث قبل الشروع في البحث كما هو مقتضى الأصول العلمية في مكان البحث. لا يمكن لي أن أخوض حوارا بين مدرستين من دون أن أؤصل أصولا قبل الشروع في الحوار. لا بد من تأسيس أصول للحوار، على أساس هذه الأصول ندخل في الحوار، على أساس هذه الأصول نبدأ مسيرة الحوار ونمشي في مسيرة الحوار. لا بد من تقرير أصول للحوار قبل الدخول في الحوار. ما هي أصول الحوار؟ ما هي الأصول المنهجية لخوض الحوار كي يكون الحوار مثمرا ومنتجا؟ ما هي الأصول المنهجية؟ أنا لا أريد أن أطيل ووراءي محاضرة أخرى. لكي يكون الحوار منهجيا وموضوعيا فلا بد من تقرير أصول، ومن أهم هذه الأصول أتعرض لأصلين في المقام. الأصل الأول الذي يبتني عليه الحوار هو فهم مصطلحات الآخر. أنا ما يمكن أخوض معك حوار حتى أفهم مصطلحاتك، أنت لك مصطلحات في كتبك وفي أقلام علمائك وعلى ألسنة علمائك ومشائخك، لابد أن أفهم المصطلحات ثم أدخل معك في الحوار. إذن لابد أن نعقد حلقة حول المصطلحات، مصطلحات المدرسة السلفية ومصطلحات المدرسة الإمامية. بعد أن نحدد المصطلحات نخوض على أساسها الحوار. أما أنني أعيش معك، أنت تقصد شيء وأنا أقصد شيء آخر، أنت في وادي وأنا في وادي، كيف يكون الحوار حوارا هادفا؟ أضرب لك مثال، الكفر والإسلام. يجي إنسان مثلا يقول بعض كتب الشيعة الإمامية تتضمن تكفير لمن لا يعتقد بإمامة علي بن أبي طالب عليه السلام. بعض الكتب فيها تكفير، من لا يقول بالإمامة فهو كافر، من حاربكم مشرك، من رد عليكم فهو في أسفل درك من الجحيم، من جحدكم كافر، أليس كذلك؟ بعض كتب الإمامية تقرر أن من لا يعتقد بإمامة علي وأهل بيته عليهم السلام فهو كافر. إذن الشيعة الإمامية يكفرون سائر المسلمين ويحملون راية التكفير أمام المسلمين جميعا. لا يا أخي، افهم مصطلحاتنا ثم ناقشنا. نحن عندما نرجع إلى كتب علمائنا، ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره في كتابه التنقيح شرح العروة الوثقى، عندما يتحدث عن الغلاة والمجسمة في باب النجاسات، يتحدث عن نجاسة الغلاة ونجاسة المجسمة، وهناك يتعرض لبحث الإسلام والكفر. علماؤنا يفرقون بين الإسلام الاعتباري والإسلام الواقعي. الإسلام الاعتباري ليس فيه درجات ومراتب، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم. صلى على محمد وآل محمد. ما عندنا تفصيل وما عندنا درجات ومراتب، صح؟ من قال لا، من قال الشهادتين فهو مسلم. يعني شنو مسلم؟ يعني دمه حرام، عرضه حرام، أمواله حرام، خلاص مسلم مصون بعصمة الإسلام، مسلم معصوم بعصمة الإسلام، مصون بصيانة الإسلام، محترم، لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يجوز سبابه، ولا يجوز التعريض بعرضه، مسلم خلاص، هذا نسميه إسلام اعتباري. ومن لم يقل الشهادتين فهو كافر اعتبارا، كافر كفرا اعتباريا. يعني شنو كافر كفر اعتباري؟ يعني هذا الرجل الذي لا يقول الشهادتين يحكم بنجاسته، يحكم بأن لا حرمة له، إلى آخر الأحكام المذكورة. فعدنا إسلام اعتباري وعدنا كفر اعتباري، عدنا أيضا إسلام واقعي وعدنا كفر واقعي. معنى إسلام واقعي وكفر واقعي؟ يعني مقام القرب من الله عز وجل، وأنت إنسان مخلوق، ليس كذلك؟ بينك وبين الله علاقة روحية معينة، أنت أيها العبد، أنت أيها المخلوق، بينك وبين ربك علاقة روحية معينة. هذه العلاقة يا علاقة إسلام يا علاقة كفر. إذن هذا نسميه الإسلام شنو؟ الإسلام الواقعي، ونسميه الكفر الواقعي. العلاقة بين العلاقة الروحية بين العبد وبين ربه، مو قول الشهادتين، ذات إسلام اعتباري. العلاقة الروحية بين العبد وبين ربه، هذه العلاقة الروحية القلبية هي الإسلام الواقعي، ليس كذلك؟ هذا الإسلام الواقعي له درجات وله مراتب. كل من البشر يحمل مرتبة من الإسلام وقد يحمل مرتبة من الكفر في نفس هذه العلاقة الروحية. هل أضرب لك مثال؟ مثلا أنا إنسان أتشهد الشهادتين، أصلي الفرائض اليومية، أفعل الواجبات، أترك المحرمات، يعني بعض المحرمات، ولكنني إنسان أمارس الإسراف والتبذير، يعني أتلاعب بالنعمة. أنا حصلت على مرتبة من الإسلام الواقعي وحصلت على مرتبة من الكفر الواقعي، وهي الكفر بالنعمة. الكفر بالنعمة مرتبة من مراتب الكفر الواقعي. أنا الآن في علاقتي مع ربي مسلم وكافر، يعني مسلم حصلت على درجة من درجات الإسلام لأنني أقوم بالفرائض اليومية، وحصلت على مرتبة من الكفر أيضا. لماذا؟ لأنني كفرت بالنعمة وكفرت بالثروة التي وهبها الله لي. فأنا في آن واحد لي مرتبة من الإسلام ولي مرتبة من الكفر. الإسلام الواقعي والكفر الواقعي له درجات وله مراتب. أما الإسلام الاعتباري لا، ما في درجات ولا في مراتب، خلاص قال الشهادتين مسلم، اعترف بأن الإمام علي إمامه لم يعترف، هو مسلم بالإسلام الاعتباري وصاحب حرمة ومعصوم بعصمة الإسلام. ولكن إذا آمن بإمامة علي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فقد حصل على مرتبة من مراتب الإسلام الواقعي. وإذا لم يؤمن بإمامة علي وأهل بيته لم يخرج عن الإسلام الاعتباري، ولكنه حصل على مرتبة من مراتب الكفر الواقعي. كافر يعني حصل على مرتبة من مراتب الكفر الواقعي. أهل البيت نعمة من النعم التي أفاضها الله على العباد. الله تبارك وتعالى كما أنعم على البشرية بمحمد فقد أنعم على البشرية بأهل بيته الهداة المهديين، وبالتالي عدم الإيمان بهم نوع من الكفران بالنعمة، والنوع من الكفران بالنعمة مرتبة من مراتب الكفر الواقعي. فبعض علمائنا الذين يقولون بأن من لا يعتقد بالإمامة فهو كافر يقصدون مرتبة من مراتب الكفر الواقعي التي لا تتناسى مع الإسلام الاعتباري كما شرحنا، وهذا ما صرح به سيدنا الخوئي قدس سره وغيره من العلماء. إذا كيف لي أن أخوض معك الحوار وأنت لا تفهم مصطلحاتي ولا تدرس مصطلحاتي؟ تحاسبني على مصطلحاتك ولا تحاسبني على ضوء مصطلحاتي. من الأصول المنهجية للحوار أن تدرس مصطلحات كل مدرسة قبل خوض الحوار وقبل بدء الحوار. بعد ما عندي وقت أتعرض للأصول الأخرى، نحن في الليالي القادمة سنتعرض لموضوعات أخرى متغيرة ومختلفة. الحوار المسؤول والحوار الهادف هو الحوار الذي يكون سيرا وجريا على خط أهل البيت. الإمام الحسن الزكي كان شخصية حوارية، جاءه أحد أصحابه وشيعته وقال السلام عليك يا مذل المؤمنين، ليس كمثل يا حسن ولم تبايع معاوية بن أبي سفيان. الإمام الحسن ليس شخصيا فعالية حتى يهيج ويغضب ويصرخ في وجه هذا الإنسان، أبدا، هو شخصية حوارية، شخصية منفتحة، شخصية متعقلة، شخصية مسيطرة على أعصابها وانفعالاتها ومشاعرها وعواطفها. الإمام الحسن الزكي بابتسامته وتواضعه وحنانه احتضن هذا الطرف وقال اجلس. جلس قال لو كان مثلك عشرة لجاهدت معاوية بالسيف قدمة، إن الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية هو حق لي تركته لإصلاح أمر الأمة وحقن دمائها. انظر إلى العقلية الواعية، هذه هي عقلية الحوار المسؤول، هذه هي عقلية الحوار الذي يبتني على مراعاة المصالح الإسلامية العامة. الإمام الحسن الزكي ينطلق من المصالح الإسلامية العامة ليحاور أصحابه بالعقلية المنفتحة. ربما يقول قائل هذا الحسن وأما الحسين فلا، حسين شخص حدي، حسين شخص ما يعرف كافلام، حسين شخص ما يعرف أسود أبيض، الحسين شخص لا يعرف إلا مقالة واحدة ولا يعرف إلا قرارا واحدا، فالحسين شخصية حدية وليست شخصية حوارية. لا، الحسين شخصية حوارية. الحسين في نفس الوقت الذي هو ثورة وغليان دون المبادئ ودون القيم، فهو في نفس الوقت عقلية منفتحة على الحوار. لاحظوا الحسين عليه السلام إلى آخر سويعات حياته وهو يحاور القوم، وهو يقول ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه، يا حجار، يخاطبهم بأسمائهم ويناقشهم، يا حجار ابن أبجر، يا قيس ابن الأشعث، يا شبث ابن ربعي، ألم تكتبوا لي أن أقبل إلينا؟ فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجندة. يحاورهم بعقلية منفتحة، وهو في إبان الحرب وفي موجة الحرب. الحسين نفسه ليلة العاشر من المحرم أفرد خيمة واستدعى عمر بن سعد فهو عدوه. عمر بن سعد الذي قاد الجيوش لحرب الحسين عليه السلام هو الحسين نفسه. ليلة العاشر يجلس مع عمر بن سعد على طاولة الحوار، ولده علي الأكبر، أخوه أبو الفضل، عمر بن سعد، شمر بن ذي الجوشن، شمس بن ربعي، كلهم كانوا جالسين في الجلسة. ويدير الحسين حوارا معهم، يقف معهم على التفاصيل ويشرح لهم الأسباب والنتائج لعلهم يقولون بمقالة الحق. الحسين حواري، فالحسين في عين الحوار هو دم يغلي دون المبادئ والقيم. الحسين في نفس الحوار هو الذي قال هيهات منا الذلة وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح، وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع، لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. يقول السيد الحلي قودوا يا خيام عليا نزار، فلقد قود العناد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد سريع سريع يا أبا عبد الله، وها نحن أبناؤك في ذكراك التي تتجدد سنويا. أبا عبد الله في كل عام لنا بالعشر واعية تطبق الدور والأرجاء والسكك. أبا عبد الله نحن كل سنة نجتمع ونحتشد في ذكراك لنفرح حسين، حسين يا حسين. أبا عبد الله تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. أبا عبد الله أي المهاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر. كلنا هذه الأيام نقتدي بالإمام الرضا عليه السلام الذي يجلس أيام عاشوراء يدعو الخطباء يدعو الشعراء يتحدث معهم. أنشد الشعر في جدي الحسين، بأمل أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت بلى، قال أنشدني. كلما ذكرت الحسين صرخ واجبته. شي يقول بعبر الخزاعي؟ ها أفاطم لا خلق الحسين. نرجع نقرأ تخميس من أول، ها مع الزهراء مع دعبل مع الرضا، ها يا راكبين إن جئت رطايت المقبل فعرج على مكتورته دمع معه وقد مات يا شانا بشاك صار يا زهراء فضاوانيان ماذا خليل ما يبرده رهين رمال تسهر الشمس خد عفاقنا لا يوما تقومون عندهم اذا شنو اذا لا لطمتم خدفا واجرى ابتدايا مع العين بين لو الحاضر يحسن يمه ماجوره ماجورها للام الحنون يا لو حاضر يا حسين يمي انا لسان بفاتي لامي والله انا لسان بفاتي اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. فنحن قرأنا الليلة الساعة العاشرة إلا عشر دقائق قرأنا هذه الليلة العاشرة إلا عشر دقائق. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها طويلا. وفق المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. ارحم امواتنا وامواتهم والى ارواح اموات الجميع بلغ ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات.